la voluntad. وكذلك نجزي المحسنين ولم وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين الذي في عهده للشيطان إنه عدو مضل مبين

Thank you. Power. Oh!